بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل. ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤنتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته. رواه أبو داود. وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم ولا بد منه. وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين فهو آكد. ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم إليها. فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى أولى، وسواء كان الدين لآدمي معين أو من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها. وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج، لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه، فهو كنفقته. وإن لم يخف قدم الحج، لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب. فلا يقدم على الحج الواجب. وإن حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها صح حجه، لأنها متعلقة بذمته فلا تمنع صحة فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يستطرد في مسألة النفقة وفي مسألة شرط الزاد والراحلة، وأن الحج من شروطه أن يمتلك الحاج زادا وراحلة، إذا لم يمتلك ذلك فلا يجب عليه الحج. فمما يتصل بالزاد أن تكون عنده نفقة زائدة على نفقة من تلزمه النفقة من عياله وأولاده. فإذا كان عنده أولاد كبار فهؤلاء لا تلزمه نفقتهم، لكن الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا بعد، وكذلك الوالدين وما يتصل بذلك من خدم أو رقيق أو دواب، فكل هذه الأشياء لابد أن تكون هذه النفقة زائدة عن نفقة من تلزمه نفقتهم. واستشهد بحديث عمرو عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع قوت من يعول. فلا ينبغي للحاج أن يعرض أولاده وأسرته للضياع بحجة أنه يريد أن يؤدي هذه الفريضة ويتركهم من غير نفقة، فهذا لا شك أن فيه تعريض لهم للفساد، قد يتعرضون للفساد والاستجداء أو ما إلى ذلك. ثم تعرض لمسألة النكاح، إذا كان إنسان عنده مبلغ لكن كان بين أمرين: إما أن يتزوج بهذا المبلغ أو يحج به. فإن كان لا يجد قوة في الصبر وتأخير النكاح ويخشى على نفسه من العنت والوقوع بالزنا، فيجب عليه أن يقدم النكاح، فهذا المبلغ يصرفه في النكاح أولا ويرجئ الحج ويؤجله إلى أن يوسع الله عليه. أما إذا كان النكاح بالنسبة له ليس أمرا يعني ضروريا، وشهوته فيما يتصل بغريزة النكاح ليست من القوة بحيث أنه قد يعرض نفسه للفساد، ففي هذه الحالة لا حرج، أو الأولى أن يقدم الحج، أن يقدم الحج في هذه الحالة، هذا المبلغ يصرفه في الحج وبعد ذلك يتزوج وينكح إذا كان يجد من نفسه الاطمئنان أنه لن يتعرض للفساد. وهذا يعني يختلف بحسب بيئة الشخص، قد يكون يوجد في بيئة مغرية ينتشر فيها الفساد والإغراء في الفساد وكثرة أبوابه ووسائله وطرقه، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يتقي الله ويبادر إلى الزواج والنكاح ويرجئ الحج إلى ما بعد ذلك، ولا يترك النكاح والمبادرة إلى الزواج إلا إذا كان مطمئنا اطمئنانا كبيرا قويا أنه لن يتعرض للفساد. لكن لو حصل أن هذا الرجل ضيع من يعول وقال أريد أن أحج، أو كذلك هذا المبلغ الذي كان ينبغي أن يتزوج به قال أريد أن أحج به، إذا لم يسلك الطريق الأفضل فلا شك أن حجه إن شاء الله مجزئ وصحيح إذا أتى به بشروطه وأركانه، لكن قد يلحقه إثم بسبب تضييعه لمن يعول أو تعريضه نفسه للفساد بعدم المبادرة إلى النكاح، لكن حجه يعتبر مجزئ، لا نقول حجه فاسد أو لا يصح، لا بد أن يعيد الحج مرة ثانية. نعم. فصل. ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكن عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله أو بضاعة منها أو بضاعة متى نقصها اختل رجلها فلم يكفهم أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج، وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه في الحج، فإن كان له مكن واسع يغفل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويغفل قدر ما يحج به لزمه، وإن كانت له كتب يحتاج إليها لم يلزمه بيعها في الحج، وإن كانت مما لا يحتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان يستغني بأحدهما باع ما لا يحتاج إليه، فإن كان له دين على ملك باذل مدين باذل له يكفيه للحج لزم لأنه قادر، وإن كان على محسر أو تعذر انتفاؤه عليه لم يلزمه. وهذه هذا واضح يعني فيما يتصل كذلك بالنفقة، يعني إنسان عنده بيت أو عدة بيوت فلا يجوز له أن يتعذر يقول أنا ما عندي نقود، نقول له تبيع أحد البيوت وتحج، ما دام عندك عدة بيوت تستثمرها وتؤجرها، أو عندك مثل قطيع من الغنم أو من البقر عدد بإمكانك أن تبيع جزء منها وتحج بقيمته. أما إذا كان لا ليس له إلا بيت واحد يؤاجره ويستثمر من قيمته ويأكل، أو قطيع من الغنم يكفي يعني لمؤنته ومؤنة عياله، أو أدوات يعني في مهنته من نجارة أو حداية أو ما إلى ذلك، لا يلزمه الشارع أن يبيع هذه الأدوات أو رأس مالها الصغير بسيط، لا يلزمه إلا إذا كان رأس المال واسع كبير، فعليه هذا راجع إلى تقدير الشخص وعليه أن يتقي الله في ذلك. نعم. الأصول إذا الأصول التي هي أصول مهنته وأدواته التي لا بد له منها لا يبيعها إلا إذا كان عنده شيء زائد ومكرر، مثل مسألة الكتب، إما كتب لا يحتاج إليها أو عنده من كل كتاب مثل نسختان، وكذلك الأدوات والآلات، عنده آلات مكررة، يعني مثل نجار عنده عدة آلات من هذه الآلات ممكن أن يقلص رأس ماله ولا تأثير له على الدخل، أما إذا كان الدخل يتأثر فلا لا يلزم ببيع بعض الأدوات، لكن إذا كان الدخل لا يتأثر وفائض عن الحاجة، وإذا باع بعض الأدوات كل ما في الأمر أنه يقل الربح لكن بقدر لا يؤثر على مسيرة مهنته وعلى يعني نفقة عياله، فيطالب ببيع هذه الأشياء الزائدة. نعم. فصل. وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين، روي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي. وبه قال الثوري وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. والرواية الثانية ليست واجبة. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن طلحة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. رواه ابن ماجه. ولأنه نسك غير منقود غير مؤقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد. ولنا قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. قال ابن عباس إنها لقرينة الحج في كتاب الله. وعن الضبي وعن الصبي بن معبد وعن الصبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وذكره أحمد ثم قال وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني. قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. وروى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب إن العمرة هي الحج الأصغر، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم نعلمه إلا ابن مسعود رضي الله عنه على اختلاف عنه. وأما حديث جابر رضي الله عنه فقال الترمذي قال الشافعي هو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. وقال ابن عبد البر روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة. ثم نحمله على المحمود وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر، أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة. وتفارق العمرة الطواف لأن من شرطها الإحرام والطواف بخلافه. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف كما سمعتم عن حكم العمرة. العمرة هل هي واجبة كالحج ويجب على المسلم أن يعتمر أم لا؟ فمذهب الإمام أحمد في الرواية الثابتة الصحيحة عنه وأحد قولي الإمام الشافعي أن العمرة واجبة وعلى المسلم أن يعتمر كما أن عليه أن يحج. وذكر القول الآخر الذي هو مذهب الحنفية والمالكية أن العمرة ليست واجبة، واستدلوا بحديث جابر الذي ذكره المؤلف لما سئل عليه الصلاة والسلام عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وإن تعتمروا فهو أفضل. وحديث الأعرابي الذي قال العمرة تطوع، أو حديث طلحة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. لكن المؤلف استدل بالآية وأتموا الحج والعمرة لله، وأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وعطف العمرة على الحج وهذا يقتضي التساوي، وأن الحكم ينسحب على المعطوف والمعطوف عليه، فكل منهما واجب. وكذلك استدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقارينة الحج، فهذا يدل على وجوبها. وتأول حديث جابر الذي فيه أنها يعني ليست واجبة، أن المقصود العمرة المعهودة، إما عمرة القضاء فإنهم من الفقهاء من لا يرى أنها لازمة وأنهم ليسوا ملزمين بقضائها، أو تحمل على العمرة التي كانت مع الحج، لأنه بعض الصحابة كان قد حج قبل ذلك فلا تكون واجبة في حقه. فما دام أن الاحتمال متطرق إلى هذا النص فلا يتم به الاستدلال في هذه الحالة. ولا شك أن الأحوط والخروج من الخلاف، وهذا الحمد لله يعني ميسور لمن قصد البيت العظيم وهذا البيت الكريم، من قصده فالعمرة ميسورة له إذا أتى الحج. ولذلك من تيسير الله على عباده أن شرع العمرة والحج، وكان أفضلها على الصحيح التمتع بأن يعتمر ثم يحج، وإن اعتمر وحج قارنا فلا شك أن هذه العمرة المقرونة مع الحج هي عمرة الإسلام، تجزئه عن العمرة الواجبة. إيه نعم. منهم من يرى يعني أن الآية لا يصح بها الاستدلال لأنها في شأن من شرع في ذلك، لكن في الحقيقة لها وجه أن ابتداءه يعني يتوجه الأمر كذلك إلى الابتداء، وأنها ليست فقط منحصرة في الإتمام، وأنه ما دام يجب إتمامه فكذلك الشروع فيه. وزيادة على هذا أن من شرع فيه ولو لم يكن في أصله واجب أنه عليه أن يتمه. فاللفظ يتناول المسألة ابتداء كما يتناول من شرع فيه بعد ذلك. على كل حال الحديث على فرض صحته تأوله، وإلا فقد ذكر قول الإمام الشافعي أنه ضعيف، وقول ابن عبد البر كذلك، فلا يسلم تصحيح الإمام الترمذي للحديث أو اللي احتجبه من قدامة. لا فيه كلام الحقيقة الذي فيه فرض حديث الصبي بن معبد ولا نعم حديث من قال أوصني ما أدري هذا، لكن الأحاديث الأخرى حديث أبي رزين حج عن أبيك واعتمر، وحديث الصبي بن معبد لما قال لعمر إني وجدت العمرة والحج مكتوبين علي في كتاب الله أو مفروضين، فعمر سلم له وأقره على استنتاج هذا أن العمرة مكتوبة عليه، فهذا من عمر إقرار بأن العمرة مفروضة ومكتوبة على المسلم. وعلى كل حال يعني الحمد لله يعني الأمر لا يكاد يشق في هذا العصر إن شاء الله. إيه نعم. فصل. وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه أحمد. وقال كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء وطاوس، قال عطاء ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة، فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت. ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة، لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج، والأمر على ما قلناه. يعني هذه مسألة تتصل بأهل مكة، هل عليهم تجب العمرة عليهم؟ على رأي من يقول بوجوب العمرة تجب العمرة على من هو من أهل مكة ساكن بها مقيم بها، فهذا ما ذكره المؤلف عن الإمام أحمد محتجا بقول ابن عباس. ولأن العمرة المقصود بها زيارة البيت خاصة، كل أفعالها في الحرم، فكون أهل مكة يخرجون عن الحرم هذا تضيع للوقت، لأن بقاءه في الحرم وفي البيت وطوافه به تحصيل لأكثر مما هو من مقاصد العمرة، لأن الطواف يؤجر عليه كثيرا. أما السعي فدون ذلك في الأجر، ولذلك السعي لا يشرع للحاج إلا أن يأتي بما طلب منه مرة واحدة، بينما الطواف يسن له أن يستكثر منه، يسن له أن يستكثر منه في أوقات السعة. لكن يعني بالمناسبة نلاحظ بعض الإخوان الحجاج يغتنمون الفرص وتجدهم يستكثرون من الطواف وقت الحج. والذي عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى مكة ما طاف في أول الأمر إلا طواف القدوم، ثم سعى، ثم خرج من خرج إلى العدل موضع في مكة على بعد تقريبا 4 أكيال من الحرم من البيت، وجلس هناك قريبا من 4 أيام، وما ذكر أنه زار البيت طوال 4 الأيام هذه، والبيت عنه على مسافة 4 كيلو. فلنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ثم كذلك لما ذهب إلى منى وإلى عرفة، ثم لما عاد إلى منى ما أثر عنه أنه بأحاديث صحيحة ثابتة أنه كان يذهب إلى مكة ليطوف. فبعض الحجاج يكلف نفسه ويتعبها بكثرة الطواف، يقول أنا غريب وهذه فرصة، لكن نقول طواف واحد تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير وأجر عظيم، ولك أمور أخرى مشروعة لا خلاف فيها، الذكر، كثرة الذكر وتلاوة القرآن والاستماع للدروس العلمية التي والحمد لله تكون موجودة هناك، وحلق الذكر والعلم، فهذا كله فيه خير كثير وأجر عظيم. إيه نعم. فصل. وتجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا، كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. وروي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ، وهو اختيار أبي بكر. وعن أحمد أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال إنما هي من 4 أميال، واحتج على أن عمرة القارن لا تجزئ أن عائشة حين حاضت أعمرها من التنعيم، فلو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها. ولنا قول الصبي بن معبد ولنا قول الصبي بن معبد إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال عمر هديت لسنة نبيك، وهذا يدل على أنه أحرم بهما، يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما والخروج عن عهدتهما، فصوبه عمر وقال هديت لسنة نبيك. وحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك، وإنما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطيب قلبها وإجابة مسألتها، لا لأنها كانت واجبة عليها. ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القران فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل، وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه، ولأن الواجب عمرة واحدة وقد أتى بها صحيحة فتجزئه كعمرة المتمتع، ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران فأجزأت كالحج، والحج من مكة يجزئ في حق المتمتع، فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى. وإذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي، فلأن تجزئ العمرة المشتملة على الطواف وغيره أولى. هذا في مسألة العمرة، إذا قلنا العمرة واجبة، فيا ترى هل تجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن والعمرة من أدنى الحل من التنعيم مثلا؟ الصحيح أنها تجزئ. أما عمرة المتمتع فلا خلاف فيها، لأنها عمرة مستقلة بإحرامها وبأفعالها وبشروطها وأركانها، فلا إشكال فيها. لكن عمرة القارن لأن عملها مقترن ومتداخل مع أعمال الحج إحرامها وأركانها. والصحيح كذلك أنها تجزئ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إن عمرتك أو إن طوافك بالبيت أجزأك عن حجك وعمرتك، وهذا نص صريح. فلا شك أن هذه العمرة عمرة القارن تجزئ، ومن أتى بها فقد أتى بعمرة الإسلام. بقي العمرة من أدنى الحل، هل تجزئ؟ فهذه يعني الحقيقة قد يكون فيها مقال، لولا أنه عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة وأعمرها أو أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فهذا يتعلق به ويحتج به من يقول إنها تجزئ. لكن في الحقيقة وضع عائشة يختلف، لأنها يعني اعتمرت عمرة الإسلام وأتت بها، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لبى طلبها كما قال المؤلف وكما ورد في الحديث تطييبا لخاطرها، لما ألحت و يعني راجعته وقالت يرجع صواحبي بعمرة وحج وأنا لا، فكان عليه الصلاة والسلام سمحا سهلا، لا يعني في مثل هذه الأشياء لا يعني يشدد، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من أدنى الحل وهو التنعيم. فالحقيقة هذه يعني بعض الحجاج يقعون فيها كثيرا، وبعضهم تجده يفرد الحج ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك، وهذا فيه نظر، وقد يكون يعني فيه خلال بالمنسك، لأن الأصل أن العمرة تسبق الحج أو تقارنه، أما أن يأتي بالعمرة بعد الحج فرارا من الهدي أو بدله، فهذا لا يليق بالمسلم ولا ينبغي. والاحتجاج بعمرة عائشة لا يتم، لأن عائشة قد أتت بالعمرة المطلوبة منها وأهدت ذبح النبي عليه الصلاة والسلام عنها وعن سائر أزواجه بقر، فما يأتي بعض الحجاج أو يكثرون من الاعتبار بعد الحج، هذا هو كما يروى عن بعض السلف رحمه الله أنه يقول لا أدري يؤجرون أو يأثمون. ومعروف أنه عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة بقي فيها أياما كثيرة ما خرج إلى التنعيم يأتي بعمره في شهر رمضان العظيم الفضيل، وعائشة خرج معها أخوها عبد الرحمن ما ذكر أنه أحرم معها بعمره، ما قال أستغل الفرصة وأحرم مع أختي ما دام رايح المشوار واحد، لأنهم يعرفون المسألة ما هي مسألة استكثار في الأعمال، إنما المسألة أن تؤتى الأعمال كما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين ليس بمسألة الاستكثار من الأعمال ومجرد العاطفة والمزاج. نعم. لا، أبو بكر الخلال أو غلامه، كلاهما أبو بكر، لكن إذا أطلق فالمقصود به الخلال، وأحيان إذا أراد غلام الخلال قال أبو بكر عبد العزيز. فصل. ولا بأس أن يعتمر في السنة في السنة مرارا، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم وعطاء وطاووس وعكرمة والشافعي، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك، وقال النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ولنا أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر حمم رأسه يعني نبت واسود بعد الحلاقة. رواهما الشافعي في مسنده. وقال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى إذا أمكن الموسى من شعره. وقال عطاء إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين، فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه. وكذلك قال أحمد إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر لا يستحب فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أي من عشرة في أقل أيام في أقل في أقل من عشرة أيام. وقال في رواية الأكرم إن شاء اعتمر في كل شهر. وقال بعض أصحابنا يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق باتباعهم. قال طاووس الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. قيل له فلما يعذبون؟ قال لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أرض وإلى أن يجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مئتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة رضي الله عنها حين حاضت فأعمرها من التنعيم، لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت. ولهذا قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة، فأعمرها لذلك، ولو كان في هذا فضل لم اتفقوا على تركه. هذه في مسألة تكرار العمرة، هل الأفضل في حق المسلم أن يكرر العمرة مرارا في السنة؟ أما في كل سنة فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أنه يستحب للمسلم إذا كانت لديه القدرة والشروط ولا يضيع حقوق وقد أتى بالعمرة الواجبة، فيستحب في حقه أن يعتمر في كل سنة. لكن ما زاد على هذا الخلاف فيه، هل يستحب في كل شهر كما يروى عن علي رضي الله عنه، أم كلما يعني نبت شعره وحمم اسود يعني قريب من عشرة أيام أو أسبوعين كما يروى عن أنس رضي الله عنه، أم التكرار المتوالي؟ التكرار المتوالي لا خلاف في أنه لا يجوز، يعني من يكررها في اليوم مرتين أو في كل يوم مرة هذا يعني عامة السلف على أنه لا يجوز، لأن هذا خلاف المعهود، ولا يمكن أن يحمل الحديث في الترغيب في المتابعة بين الحج والعمرة والموالاة بينهما على هذا، لأن السلف رحمهم الله كانوا أحرص الناس على الخير وأكثرهم مسابقة ومنافسة، وما عهد عنهم هذا الأمر، وقد أمكنت أسبابه، فكما ذكر المؤلف رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر والصحابة معه أربع عمر، وبقي كما ذكرت لكم في مكة في رمضان بعد الفتح أياما، ما ذكر عن بعض أصحابه أنه خرج ليأتي بعمرة في طوال الأيام، وكذلك لما اعتمر عمرة القضية عمرة واحدة، عمرة الجعرانة كذلك بقي في مكة أياما، وما ذكر أنه خرج أو أحد من أصحابه. هي القضية الوحيدة قضية عائشة رضي الله عنها التي يتعلق بها من يقول إنه يجوز تكرار العمرة والموالاة بينها، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه. فلذلك لو أن المسلم فيما يظهر لي والله أعلم اقتصر على مثل ما ورد عن علي رضي الله عنه في كل شهر مرة، إذا كانت المسألة ميسورة له بدون أن يضيع حقوقا أو يتساهل في أمور أهم، أمور جهاد، أمور طلب علم، أمور تجارة قد يضيعها ويفرط فيها، وفي التجارة يفيد نفسه وينفع الآخرين، لأن المسلمين ينتفعون من تجارته أكثر مما ينتفعون من عمرته. إذا كانت العمرة قد تضيع بعض المكاسب وينتج عنها تلاعب في مؤسسته وشركته وقد أدى عمرة الإسلام، فكونه يبقى بجوار عمله يتفقده ويشرف عليه، وهذه الأرباح ينفع بها إخوانه المسلمين من المجاهدين والفقراء والمساكين، أفضل من أن يذهب إلى مكة ليعتكف أو يجلس أياما، لأن هذه عبادة قاصرة على نفسه. وهناك يتصدق صدقة لها أثر عظيم وزيادة في حسناته وأجره. نعم. فصل. وروى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. قال أحمد من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان. وقال إسحاق يعني هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. وقال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. وهذا حديث حسن صحيح متفق عليه. وقال أحمد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال وروي عن مجاهد أنه قال حج قبل ذلك حجة أخرى وما هو يثبت عندي. وروي عن جابر قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر. وهذا حديث غريب. المؤلف يعني من قبيل الاستطراد يذكر ما يتصل بالعمرة في رمضان، وورد فيها هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات حجة معي. فهذا يعني فيه إشارة إلى فضل العمرة في رمضان والثواب العظيم، ولا يعني هذا أنها تجزئ عن الحج أو تسقطه عمن اعتمر، لا، كل ما في الأمر أن المعتمر في رمضان يكسب أجرا عظيما وفضلا كبيرا، كما ورد في شأن قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها فيما يتصل بتوحيد الله سبحانه وتعالى في توحيده. والقرآن كما يعني يتأول بعض أهل العلم أنه ورد في التوحيد وفي الأعمال وفي قصص الأنبياء مع أممهم، فهذه السورة على قصرها تتضمن توحيد الله سبحانه وتعالى، فهي تعدل ثلث القرآن. فلا يعني أن من قرأها يكفي أن لا يقرأ القرآن، ولا، إنما في شأن الثواب والأجر. ثم ذكر ما يتصل بعمره عليه الصلاة والسلام وأنه اعتمر أربع عمر وكلها في ذي القعدة، كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة. عمرة الحديبية التي صد عنها وصده أهل مكة، منعوه، فصار الصلح الذي من شروطه أنه عليه الصلاة والسلام يقضي هذه العمرة في السنة القادمة، فكان أنقضاها عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة كذلك، وتسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء. ثم كانت عمرة الجعرانة بعدها في السنة الثامنة بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام مكة، ثم خرج إلى الطائف وإلى هوازن، وبعد أن قاتلهم وانتهى منهم رجع إلى مكة ودخلها عليه الصلاة والسلام معتمرا. ثم العمرة الأخيرة التي قرنها مع حجته في السنة العاشرة التي هي حجة الوداع، فكانت عمره عليه الصلاة والسلام أربع عمر، ثلاث منهن في ذي القعدة وواحدة مع حجته. وأما حجه عليه الصلاة والسلام فالصحيح أنه ما حج إلا حجة واحدة بعد الإسلام، بعد الإسلام هي حجة الوداع، وقبل ذلك لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا قبل البعثة. يقال إنه كان يخرج مع قريش في الحج وقد ورد فيه حديث صحيح حديث جبير بن مطعم قال إنه خرج في طلب إبل له فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة واقف مع قريش, والحقيقة أنا أشك إن كان بعد البعثة أو قبلها لكن يظهر لأنه بعد البعثة, فهذا يتفق مع حديث جابر الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام حج مرتين قبل الهجرة. أما بعد الهجرة فلا خلاف أنه لم يحج إلا هي هذه الحجة الوحيدة في السنة العاشرة وتسمى حجة الوداع. نعم. فصل. وروي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير خبث الحديد والذهب والفضة, وليس للحج المبرور وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه, وهو في الموطأ. وهذا كذلك في شأن العمرة والحج والمتابعة بينهما, وذكر فيهما هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فلا شك أن المتابعة بينهما والموالاة لمن تيسر له ذلك كما ذكرت قبل ولم يفرط في حقوق ولم يتساهل فيها ولم يترك أعمالا مهمة فلا شك أن هذا فضل عظيم. أما إذا كان هناك أعمال مهمة خطيرة فلا ينبغي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أن الحج فرض إما في السنة الرابعة أو الخامسة عندما نزلت الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, لكنه عليه الصلاة والسلام والصحيح كذلك أنه على الفور ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما حج من حين ما نزلت الآية, لأنه كان مشغول بأمر عظيم وخطير وهو الجهاد في سبيل الله فمن حين ما نزلت هذه الآية لا تكاد تخلو سنة, بل في كل سنة محقق في كل سنة إما غزوة أو غزوتان أو سرية أو عدة سرايا, فكان مشغول في الجهاد. فلما كانت السنة الثامنة انشغل بالجهاد الكبير الذي هو فتح مكة. فلما جاءت السنة التاسعة كانت آثار المشركين لا زالت في مكة, وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يرى المشركين خاصة وهم يطوفون بالبيت عراة ومختلطون بالنساء في حالة بذيئة لا تليق بالبيت, فكان عليه الصلاة والسلام أن أرسل أبا بكر كما جاء في الحديث ثم أردفه بعلي رضي الله عنهم جميعا وأمرهم أن يبلغوا الناس وينهوا إلى المشركين عهدهم وألا يطوف بعد البيت عريان ولا مشرك. فلما نظف مكة والبيت كانت حجته حجة الوداع عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. فهنا نأخذ من هذا أن الإنسان الذي لديه أعمال خطيرة في العلم أو في الجهاد أو في أمور كذلك المسلمون يستفيدون منه فيها خيرا كثيرا فلا ينبغي أن يفرط فيها ويتركها من أجل أن يأتي للحج إذا أدى حجة الإسلام وعمرة الإسلام. أما إذا كان إنسان ليس له لا جهاد ولا مشغول في علم ولا تجارة يخاف من ضياعها وفسادها وانتهابها من قبل من يشتغلون بها فلا شك الحج بديل الجهاد. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيها الحج. وفي الحديث الآخر جهاد الضعيف والشيخ والمرأة الحج. فليأتي المسلم يجاهد على الأقل ما دام أبواب الجهاد موصدة ومغلقة, فلا ينبغي أن تمرن نفسك على هذا الجهاد وتلتزم به وتربي نفسك, لأنه فعلا فيه نوع من الجهاد, جهاد بالمال وبالبدن وبالصبر والمصابرة. فلا شك أنه يحتاج إلى صبر كما يحتاجه المجاهد, وهو كذلك الخاصة الإخوان الذين يأتون من بلاد بعيدة فوجه الشبه بينهم وبين المجاهدين كبير, الغربة وترك الأهل والأولاد والتعرض للخطر والإنفاق من المال, فهذا لا شك فيه من ما في الجهاد ما فيه. لكن يبقى الجهاد باب عظيم وكبير ينبغي للمسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ونقف عند هذه المسألة لنعرج باختصار على حديث سابق وهو فيما يتصل بالحج ومنافعه وما ينبغي للحاج أن يستخلصه منه. وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فلا شك أن هذا فيه إشارة قوية أن الحج ينبغي أن يكون منطلق للحاج أن يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، يخلص العبادة لله ولا يشوبها بأي شائبة من أنواع الشرك أو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا آيات قبل هذا دالة على هذا الأمر كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا من أهمية التوحيد أنه هو رسالة الرسل جميعا، رسل الله عليهم الصلاة والسلام كلهم أتوا بهذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي دعوة مشتركة بين جميع الرسل، وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا صاحبي السجن يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فجميع أنبياء الله أول ما يناقشون أممهم في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم كذلك ذكر الآية أو آية سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وآيات كثيرة تؤكد وتكرر في بدون ملل على هذا الأصل العظيم. لأن ما فائدة الحج، ما فائدة الصلاة، ما فائدة الزكاة إذا كانت ليست لله، إذا كانت رياء، وإذا كان يشوبها شيء من الرياء فما الفائدة؟ فكيف إذا كانت مصروفة لغير الله؟ إذا كانت مصروفة لغير الله ماذا؟ هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لئن أشركت، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي عبد الله مخلصا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فينبغي يا أيها الإخوان أن نعتبر هذه المنفعة التي الله سبحانه وتعالى ذكرها ليشهدوا منافع لهم من أهمها وأعظمها وأجلها منفعة التوحيد وإخلاص العبادة لله. وأن نعود إلى بلادنا لنعيد النظر في أحوال أممنا، لأن أمم الإسلام وبلاد الإسلام ابتليت منذ عصور طويلة بأمور تعارض التوحيد وتناقضه وتخالف مخالفة واضحة، أضرحة، قبور، خرافات، بدع، أولياء صرفت العبادة لهم من دون الله، صاروا يقدرون ويعزرون ويجلون أكثر مما يجل النبي عليه الصلاة والسلام ومن إجلال الله تعالى. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال. ثم الآية العظيمة آية سورة الإنعام، آية سورة الإنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، انظر البداءة، ألا تشركوا به شيئا، بعد ذلك وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق من جوع، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا عظيمة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنهما قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فلننظر باختصار إلى هذه الوصايا وصية وصية. فبدأ بأعظمها ألا تشركوا به شيئا، فهذه وصية من أعظم الوصايا التي ينبغي أن لا نفرط فيها أو نتساهل. وقلت إن من الحكمة عندما ننظر آيات كثيرة يعقب سبحانه وتعالى الوصية بالتوحيد أو التحذير من الشرك بالعمل، بالعمل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الأمم: شعيب عندما يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لله كذلك يحذرهم من بخس الكيل والميزان. وهكذا نجد العمل قرين للتوحيد، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، العمل لا يجوز أن يتخلف عن الإيمان، لا يجوز أن يتخلف عن الاعتقاد، وإلا فالإيمان ناقص إن لم يكن باطلا. هناك أعمال إذا تخلفت عن الاعتقاد فالاعتقاد يعتبر باطل في هذه الحالة. فالعمل قرين الاعتقاد، لابد من قول وعمل واعتقاد. فالذين يقولون لا الإيمان في القلب يكفي، هذا ضلال، ضلال ما بعده ضلال، لابد من الاعتقاد ومن العمل الصالح: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذه أعمال لا بد منها، فما تخلف منها فبحسب الحال، إما أن يكون مؤثرا في كمال التوحيد وقد يكون مؤثرا في التوحيد بصفة كاملة، نسأل الله السلامة والعافية. وبالوالدين إحسانا، وانظر رحمة الله بعباده، يعني هذا الدين ما كبل أتباعه وأحرجهم بل شرع لهم ما فيه مصلحة لهم، فمما شرع من مصالح العباد أن تحسن إلى والديك، وهذا الإحسان سلف تقدمه اليوم تأخذه غدا، أنت تحسن إلى والديك وبعد سنوات قد تطول أو تقصر تجده إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة تجده أضعافا مضاعفة. ففي هذه الآية كما في الآية، ولذلك قلنا يعني مما يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقرن حقه جل جلاله بحق الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر هذا الاهتمام العظيم. ومسألة بر الوالدين هذا باب عظيم، ووردت فيه أحاديث كثيرة ذكرنا في جلسة ماضية شيئا منها، وأنه عليه الصلاة والسلام وصى بذلك وحذر من التساهل فيه ومن حقوق الوالدين، وهذا إن شاء الله لعلنا نستطرد فيه إن شاء الله في درس قادم. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهذا أيضا مع أنه لا يتفق مع الفطرة الإنسانية، لكن الفطرة الإنسانية لا يوثق بها ولا يعول عليها مهما كانت، لا بد من وحي السماء. هذه الفطرة تنحرف أحيانا مع أنها فطرة، هل يتصور إنسان يقتل ولده؟ هذا يعني مستبعد، لكن إذا انحرفت الفطرة وتنحرف نسأل الله السلامة والعافية في حالة الفقر والعوز، فالإنسان في حالة الفقر يأتي بأشياء يعني خارجة عن عن عن المعتاد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فجعل الفقر قرين الكفر، أعوذ بك الله من الجوع فإنه بئس الضجيع. الإسلام دين الواقعية، ما هو دين مثالية وخيال، لأنه دين العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم النفس الإنسانية. فلذلك تنحرف هذه الفطرة، فالله سبحانه وتعالى وضع الأحكام وحذر من قتل الأولاد. قتل الأولاد قد لا يكون بهذه الطريقة التي كانت في الجاهلية طريقة الوقت، لكن قد يكون بالشح والتقتير والبخل والتضييق على الأولاد، فهذا قد يكون نوع من القتل ومن الوأد البطيء. فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويكون في سياسته مع أهله وأولاده في اعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. سياسة الإسلام في الاقتصاد، إن كان اقتصاد الأسرة الصغيرة المملكة الصغيرة أو كان اقتصاد الدولة، اقتصاد سليم، لا إفراط ولا تفريط، لا تبذير ولا تقتير، معتدلة. فينبغي للمسلم أن لا يؤدي بتصرفاته وشحه وبخله إلى أن يقتل أولاده. قد يقتلهم ليس القتل الحقيقي، قد القتل بتضييعهم، الخروج عنه، التضايق منه، فأنت لا تدللهم وكذلك لا تضيق عليهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش. الله أكبر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.